مع النجاشي للناس أخبرهم بموته، والنعي جاء ذمه، وهنا يراد بالنعي مجرد الإخبار، أي أخبرهم بموته، ومجرد الإخبار إخبار الأهل والأقارب وخواص الرجل ومعارفه وأهل الصلاح، هذا مشروع لأنه ترجى إجابة دعوتهم له، هذا مشروع إخبارهم بذلك، مجرد إخبار من غير أن يصحب الإخبار شيء آخر. والحالة الثانية دعوة الناس الجفلة، كل الناس يدعون للصلاة عليه من أجل المفاخرة، أقاربه وذووه وتلاميذه مثلا وأتباعه يدعون الناس كلهم للصلاة على فلان ليقولوا أنه صلى على والدنا 10,000 20,000 وهكذا، وكذلك لو فعله الأتباع ليبينوا الناس أن شيخهم متبوعهم أفضل من فلان أو علان للمفاخرة، صلى على شيخنا أكثر مما صلى على وهكذا، هذا مكروه عند أهل العلم، ولو زاد الأمر عن ذلك لما بعد تحريمه. أما الإعلام المقرون بالنياحة وما أشبهها هذا حرام بلا شك. والنعي الموجود في الجاهلية الذي جاءت النصوص بمنعه هو يصحبه رفع صوت وذكر محاسن ووقوف من جمع غفير في أبواب السكك والطرقات على إن فلانا ابن فلان الفاعل التارك الذي كذا وكذا قد مات، هذا النهي. ما يذكر في الصحف من الأخبار الأمور بمقاصدها، إذا أعلن الأولاد عن موت أبيهم وفي ذهنهم أنه يحضر من له أو عليه حق له ممن لا يمكن إبلاغه مباشرة، هذا مقصد صحيح، وإذا كان القصد بذلك المفاخرة والمكاثرة هذا له حكم، وإن اقترن بذلك ذكر محاسن وإطراء ومبالغات هذا أيضا له حكم. فالأمور بمقاصدها. في اليوم الذي مات فيه في رجب 9 إن كان على النحو الذي يذكر بكتب التراجم عند أهل العلم، ومثل ما قلنا سابقا الأمور بمقاصدها، إذا كان ذكر محاسن نعم للمفاخرة بهذه المحاسن هذا هو النعي المنهي، وإن كان الخصم من ذكر محاسنها الإفادة من مؤلفاته والانتفاع بمنهجه وطريقته وليستفيد الناس مما يمكن الإفادة منه فهذا شيء حسن. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله، بيننا وبينكم مجدد، وهذا شيء مشاهد، إذا مات شخص من أهل العلم اجتمع الناس الجموع الغفيرة للصلاة، وإذا مات مبتدع ما يجب من يصلي عليه، نعم بدون إعلان. القلوب بيد الله جل وعلا، الناس لا يساقون بالقوة إلى الصلاة على فلان أو علان، لكن قد يرد على هذا أنه قد صلي على بعض من ليس له شأن في الدين أو أعظم من ذلك له أثر سيء في الدين كثرت عليه الجموع لأنه متبوع. على كل حال الإنسان لن ينفعه إلا عمله، هذا الأصل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا الأصل. كونه يحتف به أمور لأمر من الأمور استمع الناس والصلاة عليه أو لبعض أقاربه وبعض معارفه وفاء لهم لا له، هذه أمور أخرى لا ترجع إلى الشخص نفسه. نعم المقصود أنه إذا كان من أتباعه الذين لا أثر لدعوتهم العبرة في أهل الصلاح، في صلاة أهل الصلاح والفضل الذين ترجى إجابة دعوتهم سبب الصلاة لا بأس بها، حكمها حكم زيارة المريض وحكم الصلاة وحكم ما يشفي. هم لا يسافرون إلى البقعة، المنهي عنه السفر إلى شد الرحل إلى البقعة، لو سافر شخص لصلة الرحل ليحضر زواج مثلا قريب أو صديق نقاش الدرحل ما يشيء أبدا، حكمها حكم عيادته لو كان مريضا أو زيارته في الله إن كان سليما. وخرج بهم إلى المصلى، خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4. في هذه القصة، قصة النجاشي، عالم من أعلام النبوة، حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بموته في اليوم الذي مات فيه، والمسافة بين المدينة والحبشة تحتاج إلى زمن طويل، تحتاج إلى وقت طويل،